نعم، هذا من المعارف، النوع الرابع من المعارف الموصوف. وتنيم وقيس بسم الله في سد النون فيهما تعويضا من المحبوب، او توكيدا للفخر، ولا يختص ذلك بحالة الرفع خلافا للبعض. ها؟ خلافا للبصريين، البصريين قالوا هذا الطفل متصل بحالة الرفع لأنه قد قرئ في السبع: ربنا أرنا الذي ألا ينمي، هذا يحذبنا تيه هاتين من نفسه أحذبنا تيه نفسه هاتين من هذا هاتين من نفسه كما قرئ والذان ياتيان منه فذاني كبرهان. وبل حارث، بل حارث من العرب، بل حارث بن كعب وبعض ربيعة يحذفون ايش؟ نون اللذان. هذا نظمه بالمالك الكافية واللتان. ها؟ واللتان. اسمع اسمع. أباني قليبي. هذا الشاهد. أباني قليبي إنا عم جلزة. حذف النور. هذا نظمه ابن مالك الكافي. ابن مالك نظم ذلك الكافي. وقال آخر نعم. قال هما النذا هما النذا. هذا بن حارث بن كعب وبعض ربيعة يحذفون نون اللذان واللتان. والشاهد أباني قليبي إنا عم يلذ. ها؟ وقال يا شيخ هذا بل حرف ولا بل حرف؟ ضبط عندنا يا شيخ غلط هذا الضبط. بل حارس. ايش؟ بل حارس. بل حارس. بل حارس. بل حارس. بل حارس. بل حارس ما يكتب فيه. وكذلك قال الشاعر: هما اللتان هما اللتان. ما قال اللتان. نعم هما اللتان لو قلنا التنيم هما اللتان. نعم هما اللتان. اللتان هذا حذف حذف هذا حذف النون في الموصول. هذا في اللذان واللتان لغة لبعض العرب، وهم بل حارث بن كعب وبعض ربيعة. خل خليل هذا لغتهم. خليل القلة هذا عندك. عندك بنفسه. ما قال خليل. نعم قال لك بعض ربيعة وملتا لغل التنوير. ولا يجوز ذلك في ذان وكان. الإشارة نعم. كل الاقتباس. كل الاقتباس. اقتباس بشيء أي شيء يا شيخ. بس بي ذا. بس بي هذا. هيا وتخلص مما تقدمها عند إيه في نون الموصول ثلاثة لغات. وفي نون الإشارة لغتان. ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا. هي كسر النون. لا ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا. الأولى هذا كثير لجمع المذكر العاقل ما عندك أشب ولغيره العاقل ما عندك الأولى مخطورا يا شيخ هنا ايش التصريح ولجمع المذكر المذكر العاقل العاقل كثيرا ولغيره قليلا قليلا ايوه ما قال ما قال تصريح هذا شكله على ساخته ولجمع المذكر ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا الأولى الأولى مخطورا وقد يمد هذا والذين كمان بالياء مطرقا رفعا ونصبا وجرا وقد يقال بالواو رفعا وهو لغته زين أو عقيل قال نحن الذون صباح وصباح ها مفهوم ولي جمع المؤنث اللاتي واللائي اللاتي واللائي وقد يحذف ياؤهما اللائي بغير اللاتي واللائي بغير الله وقد يتقارضان وقد يتقارضوا الأولى واللائي أنا يتبادل لا أخي خليني أكتبك أنت تشرح ولا لا هو نشرح كيف من دار لا ليش ما تسكت أقول لك زي الناس لا إن سمعنا معنى يتقارضا يتبادلا يتقارضا كلها إيش معنى يكون كل واحد في محل الثاني ويقع كل الأولى واللائي من أسماء الإشارة من أسماء المفعول يتقارضا تارة تكون والأولى تقارض هذا يعني يحتاج تكون والأولى جمع مؤنث أظهر واللائي تكون كمان لجمع المذكر آية شوف المثال محا حبها محا حبوها حب الأولى كنا قبلها يعني بالبيت هذا تقارب يتقارضان الأولى واللائي وين التقارض في هذا المثال؟ كنا هيا محا حبها حب الأولى كنا قبلها الأولى يا شيخ الأولى بدل اللائي الأولى للمذكر ذات الأولى الآن في محل اللائي لأن اللائي هي المؤنث بدليل كنا قبلها هذا ولذلك قال تتقارضان تاتي كل واحد ما في محل الثاني البيت تعرب انت البيت محا حبها حب الأولى كنا قبلها محا في الماضي مبني على ايه مبني على الفتح مبني على السكون مبني على السكون محا حب مبني على الفتح يا شيخ وين الفتح حب لا حب هذا ولا محا انت تعرف مبني على الفتح مقدر على ذلك ليش ليش ما تأمت حبها حبها فاعل حب الأولى ها أنا أسألك ولا أنت تسألني مفعول به يا شيخ الأولى إيش عربه الأولى اسم موصول أعرف ولكن يحتاج إلى الإعراب مضاف مضاف اه مضاف مضاف حب مضاف والولاء مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مجرور في محل جر ليه ليه في محل مبني ولا ايه لما الاسم مبني على ايه على انت عارف ها مبني على ايه الف ولا مبني على الف وين الشاهد في البيت وين الشاهد هاي وين الساهي أولى مكان الله أولى مكان الله مبني على الأولى مبني على إيه كنا كنا في الماضي ناقص والنون اسمها وين نون كنا وين نون مضغة مضغة لا أنت عندك نون أنا والنون النسوة مدغمة بالنون الكامل وين؟ وين عين الكلمة؟ مريمة إيه ساكنين وين ساكنان؟ سكن النون لام لام لام الفعل اللي هو يعني اللي سكن للنون وين الساكن الثاني؟ وين الساكن الثاني؟ الساكن الثاني الألف والنون ما لا أبي. وضح للتقاء ساكنين. لا لازم أنا أنت أنت ردها إلى أصله لأن الإفادة في كان أصله أصله باب كنا كنا التقاء ساكنين باب هذا يس ونون والساكن في نون فحذف على وزن يس الم ها على وزن فل فل أخي أنا أريد أن تفهم الطرف مش أن ولا تنكر يعني علامة الشيء الذي مشى عليه العلماء العرب الأولين هذا أسمع كنا قبله كان هناك ناقصة ولا تامة ناقصة وين يسبوها وين خبروا اسمها النوم ها نوم نوم النسوة هذا النسوة نعم تقول إنه النون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون نون موضوع كائنات القبلة واضح لازم أن يكون يعني موافقة طيب وأنا الشاهد فيه الشاهد أنا أقول لا وقوع أولى مكان الله الآية التي للمثال هيا الآن المثال الثاني أي حب اللائق وكذلك وقال كمان الشاعر فما آباؤنا هذا المثال الثاني هذا البيت كمان يحتاج إلى الإعراب فما آباؤنا بآمنا منه علينا اللائق المهد الحجورة من يعرب البيت ويعطينا الشاهد فيه هذا تقارض وش اللائق الأولى هات وين أنت أعرف أعرفك فما آباؤنا ما إيش ظرفية شكرا قل ما ظرفية ما ظرفية إلا فما آباؤنا ما هذا من أي أنواع ما؟ نافية. عن نافية. حجازية ولا تميمية؟ ها؟ حجازية ايش؟ ايش معنى حجازية؟ عامل عمل ليس حجازية. ها؟ معنى حجازية عامل عمل ليس. العرب العرب الحجازيون كلهم تهامة، كلها الطائف وهذا كله ومكة والمدينة كلها غير نجد، كلهم يعملونها عمل ليس. ها؟ لا يهمون، ولذلك يقال له حجازية، ما حجازية حتى. وأما بنو تميم نجد نجد كله يهملونها، يقولون هذا حرف، حرف هذا يعني مشترك لا يعمل، لا يستحق العمل. فهمت هنا؟ ولذلك قلت لك حجازية ولا تميمية، بنو تميم يهملون، قالوا لا عمل لها هذا. ولكن لغة الحجازيين هي التي نزل به القرآن، مثل قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف: ما هذا بشر، ما هذا نافية عاملة عمل ليس، ها حرف تنبيه ذا اسمها على السقوش المحجرف، بشر هذا خبره منصوب. وما ولكن هذا لو كان بني تميم عند ما يعمل يهملون، يقولون ما نافية غير عامل، هذا مبتدا يرفعونه، لكن القرآن جاءت فيه منصوبة قراءة برص وقراءة حفص سبعية هذا أحمد، وكذلك ما هن أمهاتهم وهذا أي. فما آباؤنا، ما أعرف كمل، ما أنت تأخذ تتولى هذا كل هذا طلبة العلم لازم يعربون صديقي، ما أبغى ما أبغى يعرب، لأن هذا هذا شيخ بلغ نحن نبغى الجدد ايش اسمه ما اسمه ما هذا لا فما آباء آباؤنا اسمه ايش اسمه ما اسمه ما مرفوع ولا منصوب وعلى مترفع ما ونا لا ايش عربه جرب ايش بالإضافة طيب عليك الله رفع بأمنا هذا الذي يحدث بأمنا وعلم تجرف وعلم تجرف الباحر حرف جرف أمنا وعلم تجرف أوس هذا من معتد حتى يقدر كان حرفه هذا صحيح، الآخر كيف يقدر فيه مقدر منع من ظهوره ايش فما آباؤنا بأمنا منه وعلينا الله قدمها الحجوان هيا ها؟ لا لا لا ينظر في الكتاب لا ما ينفع ايش تقول انت لا مجرور وعلامة جرية وعلامة الجر حسنا شيخنا ان الفتحة ظاهرة على الحرف الثاني الحرف الاول مدغم في الثاني ولكن الثاني الحرف الاخير هو هو محل الإعراب مجرور بالفتح عملنا عمل نا نا هذا ما هو عليه الفتح نعم مجرد الفتح ليس منعه من الصرف وين العدتان تبتلوا صورة في المدارس كيف حال إنا لله وإنا شارد هذا كان شوف عادي منذ يمكن ثلاثة سنوات بعد ما تخرج ما رأينا عادي كن هناك بدا عشان عشان أنا ما التفت لا لا لا لازم تعني هنا هنا تعني لا ما يكون بدا ما يعني هذا علف شردهم هو كان ثمانة علف عملنا هذا ايش علامة وعلامة جر ولما ايش معنى العدتان غزل الشعر طيب هو هذا ولكن الباء هذا من اي انواع الباء الباء هذا الزائده التي تزال بعدما ايش قال لك ابن ما قال لك ابن ماجه قال وبعدما وبعدما وليس جم البرخبة باء هذا وبعد لا ولا في كان قديم هذا نادر بعد كان وبعد إيش وبعد نفي وأما بعد الباء مثل هذا كثير في القرآن قال الله تبارك وتعالى وما الله بغافل عما تعملون ما هذا حجازية وأما عند بني تميم العرب تميميون ما لها عمل ما لها عمل واضح أمنا منه من هو شعبه متعلق بإيه طيب بأمنا منه وين البيت بأمنا منه علينا الله علينا هذا متعلق بإيه طيب هذا عامل واحد يعمل في معمولين كل واحد منه يكتفي ايش برائحة الفعل نعم صحيح اسمع بأمنا اللائي قد مهد الفجورة اللائي قد مهد الفجورة بأمنا منه علينا علينا اللاء قد مهد اللاء يا شعبه يا سبع من البيت البيت موصول الإعراب أخاف نخاف أن تعلمه بإعراب ابن البس لا لا عزب فما آباؤنا بأمنا منه علينا اللائي قد ما هذا الحجورة اللائي هذا الموصول هذا الشعب اسمكم من طلبة العلم ليس ما تعلمون علي ايش سابق انت حين رحت من عندي تمام تعرف الاعراب تمام علينا اللاء وين ايش تقول انت ايش خبر ما خبر لا لا ليش انت تنظر بعد ما نظرت فيه ما يعرف وين صفة لمن وين الموصوف وين الموصوف علينا أبدا أبدا تفكر بآباؤنا هو الموصوف آباؤنا الموصول هنا مبني على الكسر في محل رفع لأنه وصف فما آباؤنا الذي اللاء الشاهد فيه اللاء لأن اللاء هذا بمعنى البذينة بمعنى الأولى فاهم ولا هكذا كلمها بحزورة الدليل على أن اللاء بمعنى البذينة كلمها دو ضرب ما قال كلمة حجة هذا فائدة اللغة العربية اللغة العربية هي التي يعرف بها الإنسان يعني معنى الكلمة لما يعرفها ما يعرف هيا مثل شاهد فيه خبر مين خبر مين خبر مين ما دي أمن هذا الخبر هو مشترك السنة الآن دخلنا في الموصول القسم الثاني من القسم الموصول القسم البارح ذكرنا إيش المختص وذكرنا إيش الموصول الحرفي الآن القسم الثاني وهو المشترك والمشترك والموصول الاسم المشترك ستة هيا انظروا ستة من وما وأي

هذا الموطن المشترك لا يسأل. أما من؟ أما من؟ أما من؟ فإنها تكون للعالم العاقل. ولعل عند الله للعالم نحو ومن ومن عنده علم الكتاب. لذلك لا يقول العقل. نعم. لا الذي يش عند العالم هذا أحسن. أحسن على التعذير. نعم. نعم. نعم. متين قوي قوي. العالم وهو الله هذا هو الذي يعلم. يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الأصحاح. ها. واضح. تاتي بالعقل الكتاب لغير العاقل ولكن تاتي بالعاقل مثل قوله تبارك وتعالى فافتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع هذا نعم وتاتي كمان لغير العاقل يزيد هذا كله وغيره ولغيره في ثلاث مسائل إحداها أن ينزل منزلة منزلة